بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مرحبا بكم في الدرس 30 من دروس أصول الفقه، وموضوعنا اليوم هو مبحث جديد وهو مبحث الإجماع. والإجماع الشيخ رحمه الله لما تكلم عنه لم يذكر تعريفه اللغوي ولم يذكر أركانه وبعض الأشياء، وإنما دخل رحمه الله تعالى إلى مواضيع هو رآها مهمة في الكلام عن الإجماع، وبالذات إن كان الإجماع وفكرة الإجماع ومستند الإجماع، وهذا سنأتيه إن شاء الله تباعا. فنقول بإذن الله تعالى الإجماع هو ثالث الأدلة المعتبرة عند جمهور المسلمين، ويقول الشيخ هذا هو الدليل الذي يلي النصوص في القوة والاحتجاج وهو الإجماع، وهو في مرتبة تلي النصوص وليس قبلها وهو يعتمد عليها. إذن وضع في المرتبة الثالثة بعد النصوص. النصوص هي إيش؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعدها الإجماع وليس قبلها وهو يعتمد عليها. هنا ملاحظة أريد نذكرها عندما سنأتي عن التعريف. نعرف أن الإجماع لا يقع إلا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القياس وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القياس في الوقوع قبل الإجماع، لكن في المرتبة القياس يأتي بعد الإجماع، لأن الإجماع أعلى منه مرتبة وقدم عليه أولا لأنه قطعي الدلالة. الإجماع قطعي الدلالة، وثانيا لأن يقع أحيانا الإجماع يقع أصلا في القياس، فيجب أن تعرف أنت الإجماع ما هو حتى تضعه أصلا في القياس. إذن القياس من حيث الوجود هو إيش؟ قبل الإجماع، لكن الإجماع من حيث القوة فهو يأتي بالمرتبة الثالثة للأسباب التي ذكرناها. الإجماع في اللغة له معنيان، الأول هو العزم. قال تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموا أمركم، والمعنى الثاني هو الاتفاق، يقال أجمع الرجل إذا صار ذا جمع. ونلاحظ هنا أن المعنى الأول لشخص بعينه بمفرده، لكن المعنى الثاني يحتاج إلى من هو معه الاتفاق، وهذا قد يكون أقرب إلى المعنى الاصطلاحي. يقول الشيخ قسم الشافعي رحمه الله الأحكام المشتقة من الأدلة الشرعية إلى أحكام في الظاهر والباطن، وهي الأحكام التي تؤخذ من النصوص المتواترة قرآنا أو سنة متواترة، وأحكام يؤخذ بها في الظاهر وهي أخبار الآحاد وما كان ثابتا بالإجماع أو القياس. ولذا قال رضي الله عنه، يقصد الشافعي، يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنة من طريق الانفراد أي أخبار الآحاد، ولا يجتمع عليها الناس، فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث، ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. هذا كلام الشافعي رحمه الله. طيب، نأتي على التعريف. ما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أمر من الأمور العملية. كل كلمة من هذه لها معنى. أولا هو اتفاق، بعدين اتفاق من؟ اتفاق المجتهدين. مو أي واحد يجي يخالف فيعتد بخلافه أو يجمع فيعتد بإجماعه، يجب أن يكون قد حصل على هذا اللقب، على هذه الصفة، وهي صفة الاجتهاد. وهذا الاجتهاد يكون في أمر وين؟ من أمور الإسلام، فيجب أن يكون هذا المجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الأمة اجتماعها هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعصمة، فقال لا تجتمع أمتي على ضلالة، أمتي. فيجب أن يكون المجتهد من أمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. في عصر من العصور، عصر وجود هؤلاء المجتهدين، في هذا العصر الذي وجدوا فيه هو هذا حصول الاتفاق بينهم في هذه المسألة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في زمنه صلى الله عليه وسلم أي فعل أو قول مجمع عليه أو غير مجمع عليه، اختلف فيه، فيه دليل ليس فيه دليل، كل فعل أو قول، كل فعل أو قول في عصره صلى الله عليه وسلم لا يكون فعلا شرعيا إلا بعد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له. إن قال نعم فهذا الفعل صحيح، وإن قال لا فهذا الفعل خطأ، أجمع عليه من أجمع أو اختلف عليه من اختلف. ولهذا الإجماع لا يقع إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. على أي شيء الإجماع؟ طبعا على حكم شرعي في أمر من الأمور العملية. هنا ذكر الشيخ عبارة أنا أختلف معه فيها، إذا يسمح لي رحمه الله تعالى وغفر له، وإن كنا لسنا في مرتبة نختلف فيها مع هذا الشيخ الكبير، لكن لنا رأي في هذا. يقول: أجمع علماء المسلمين على اعتبار الإجماع حجة، وإن كانوا قد اختلفوا في من هم العلماء المجتهدون الذين يتكون منهم الإجماع. هناش يقول الشيخ: فالشيعة يرون الإجماع الذي يكون هو إجماع أئمتهم أو المجتهدين عندهم، والجمهور يعتبر إجماع علماء الجمهور. أقول أنا أختلف مع الشيخ في قوله فالشيعة يرون الإجماع، الشيعة لا يعتد بخلافهم، أجمع العلماء والمسلمين على اعتبار الإجماع حجة، وأجمعوا على اعتبار الإجماع الصحيح وإجماع علماء الجمهور، غير ذلك فليختلف من يختلف فلا يعتد بخلافه، وخصوصا الشيعة بكل مللهم وطوائفهم. طيب، نأتي إلى فكرة الإجماع. شنو هاي فكرة الإجماع؟ هل هي موجودة سابقا ثم استمدت مرة أخرى وأخذت شرعيتها بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجماع كأن له أدوار تدرج فيها. الدور الأول الصحابة كانوا يجتهدون في المسائل التي تعرض لهم، وقد كان عمر يجمعهم ويستشيرهم ويبادلهم الرأي، فإذا أجمعوا على أمر معين سارت عليه سياسته، وإن اختلفوا تدارسوا حتى ينتهوا إلى أمر تقره جماعة الفقهاء منهم، وبذلك يكون الأمر مجمعا عليه، وينال بهذا الإجماع قوة ليست كقوة الرأي المنفرد. وما كانوا يجمعون إلا على أمر يكون قد ورد فيه النص. طيب، الثانية، المرحلة الثانية، قول الشيخ: في عصر الاجتهاد كان كل إمام يجتهد في ألا يشذ بأقوال يخالف بها ما عليه فقهاء أهل بلده حتى لا يعتبر شاذا في تفكيره. فأبو حنيفة كان شديد الاتباع لما هو موضع إجماع عند من سبقوه من علماء الكوفة، ومالك كان يعتبر إجماع أهل المدينة حجة. لاحظ أنه العلماء الكبار يبحثون ويميلون إلى مجموع الآراء، لا يريدون أن ينفردوا بها، حتى لا يقال أن هذا العالم له رأي شاذ فيه، وإنما يبحث عن الإجماع، لأنهم يعرفون أنه في الإجماع حصانة، وفي الإجماع الركون إلى مجموع الأمة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالحصانة، بالعصمة، أنها لا تجتمع على ضلالة. الطور الثالث أن الفقهاء كانوا حريصين على أن يعرفوا مواضع الإجماع من الصحابة ليتبعوا، وقد كان كل مجتهد حريصا على أن لا يخرج عما أجمع عليه الصحابة، بل كان حريصا عند اختلافهم أن لا يخرج برأي يكون غير الآراء الدائرة في محيط خلافهم. ما مثل الآن، الآن في ناس ديدنها أن تأتي برأي مخالف، يخالف الجماعة، سواء كان هذا الرأي قوي أو غير قوي، ولا أدري لماذا، يعني من أجل الشهرة أو أنه فعلا الرأي يعتد به، لكن لزوم الجماعة أفضل. يقول: وبهذا الاتجاه الاتباعي كان للإجماع في الاجتهاد موضع، وقد وجد له سند من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة، ومن قوله فيما رواه الشافعي عن عمر رضي الله عنه: ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. طيب، هذه فكرة الإجماع. ما هي أركان الإجماع؟ أركان الإجماع اللي أخذناها من التعريف: أولا، وجود مجتهدين في عصر من العصور. الركن الثاني: أن يتفق على الحكم الشرعي جميع المجتهدين في وقت وقوعه بصرف النظر عن بلدهم، يعني هذا في مكة وهذا في المدينة وهذا في البصرة وهذا في بغداد وهذا في دمشق والآخر في القاهرة والآخر في القيروان وفي المغرب، في كل بلاد الإسلام، بغض النظر عن تباعد هذا وانتشارهم، أن يتفقوا على هذا الحكم الشرعي. ثلاثة: أن يبدي كل واحد رأيه، إما بالقول كأن يسأل فيجيب، وإما من خلال القضاء كأن يقضي بهذا الأمر المجمع عليه فيكون منه إقرارا بهذا الأمر. الركن الرابع المهم هو أن يقع الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش قلنا؟ لأن في وفاته، قبل وفاته، هو صاحب الرأي، هو صاحب الشرع. ويشترط أيضا أن يكون المجمعون من أمته، لأنهم من ثبت النص بعصمتهم، هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المجتهدين منهم هم الذين لا يجتمعون على ضلال. طيب، إمكانية الإجماع. يقول الشيخ: هل من الممكن أن يقع الإجماع؟ طبعا العلماء اختلفوا في ذلك، وهي قضية عملية وتناقش فيها العلماء كثير. فمنهم من قال إن الإجماع بمعنى اتفاق المجتهدين في كل عصر من العصور على حكم غير ممكن. ليش؟ لأن في السابق لم تكن هذه الاتصالات موجودة، ولم تكن سرعة المواصلات. فاللي بالمغرب العربي شي وصل له خبر إجماع ثلة من العلماء في المشرق العربي، والمسيرة بينهم أكثر من شهر. يقول: فالتقاؤهم في مكان واحد لا يكون، واتفاقهم مع بعد الديار وتنائي الأمصار غير ممكن، إلا إذا كان الإجماع يعتمد على نص قطعي كإجماعهم على الصلوات الخمسة وعلى استقبال القبلة ومكان الكعبة وفرضية الصيام والزكاة والحج. يقول: وعند ذاك إذا هم أجمعوا على هذا، فالقوة هي للنص القطعي، لا فائدة من إجماعهم، لأنها أمور قطعية بذاتها. قل: ثم من هم هؤلاء الذين ينعقد الإجماع منهم؟ أهم أهل العصر أم المجتهدون؟ قل: ولقد تساءل الشافعي عن ذلك في كتاب جماع العلم، فقال: من هم أهل العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم الحجة؟ فقال مناظره: هم من نصبه أهل بلد من البلدان ففيها رضوا قوله وقبلوا حكمه. ثم يرد الشافعي عليه يقول: ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته من يدفعونه عن الفقه وينسبونه إلى الجهل، أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي. وبعد ذلك يذكر رضي الله عنه أقوال العلماء بعضهم في بعض، ثم يقول: فأين اجتمع هؤلاء على تفقهة واحد؟ ثم يثير الأمر أكثر فيقول: أيعدون من العلماء الذين يتألف منهم أم لا يعدون؟ وبهذا يتبين أن الإمام الشافعي رحمه الله يثير تساؤلات حول الإجماع بهذا الشرح العملي اللي شرحناه، تباعد الأمصار وعدم وصول الرأي. ويقول يعني حجج في ذلك: أولا، التفرق في البلدان وعدم التقاء الفقهاء. بعدين عدم الاتفاق على من يتعين بهم الإجماع. من هم الآن في هذا عصرنا وأنا أتكلم؟ هناك من يدعي أنه كبير العلماء ولكن ليس عليه اتفاق. فإذا كان الكلام في زمن الشافعي ووجود مثل هذا، فكيف بنا الآن؟ قول الشيخ: ومن هذه الأسئلة التي أثارها الإمام الشافعي رحمه الله، توهم البعض أنه لا يقول بالإجماع، ولذلك سأله سائل: هل من إجماع؟ فأجابه: نعم بحمد الله كثير، في جملة الفرائض التي لا يسع أحدا جهلها، فذلك الإجماع الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول ليس هذا بإجماع. إذن هو يقرر رحمه الله أن الإجماع موجود، ويضرب لذلك مثال في أصول الفرائض. الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله يقول: إن الحجية في أصول الفرائض ليست لذات الإجماع، إنما هي من الأدلة القطعية المكونة من النصوص القرآنية القطعية في سندها ودلالتها. طيب، لكن جمهور العلماء وجمهور الفقهاء على أن الإجماع ممكن، وقد وقع في عصر الصحابة رضوان الله عليهم على أن الجدة تأخذ السدس تنفرد به الواحدة وتشترك فيه الأكثر من واحد، وكذلك أجمع الصحابة على أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وكذلك أجمعوا على أن الأخوة والأخوات لأب يقومون مقام الأشقاء إن لم يكن أشقاء، وأجمعوا على بطلان زواج المسلم بغير المسلم، وأن المسائل التي أجمع عليها الصحابة أكثر مما تحصى. طيب، يقول الشيخ: والاعتراض على أن الإجماع كان لأن الأدلة القطعية هي التي جرى فيها الإجماع، أما الظنية فلا مساغ للإجماع فيها، ليس وارد هنا، لأن مواضع الإجماع التي كانت في عصر الصحابة ما كان أصل الدليل ظنيا، فقد كان أخبار أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أجمعوا على أساسها، فكان الإجماع رافعا لها من مرتبة الظنية إلى مرتبة القطعية. يقول الشيخ: وعندي أن الحجية كلها كانت في إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكونوا قد تفرقوا في الأقاليم، فكان الإجماع حينئذ ممكنا، أما في عصر التابعين فقد تفرقوا، فإن الإجماع حينئذ لم يكن ميسورا، ولذلك لا يكاد الفقهاء يتفقون على أن مسألة من المسائل قد أجمع عليها بعض الصحابة، فيدعي بعضهم الإجماع فيها وينكره عليه غيره، كما رأيت في إنكار الشافعي على مناظره. وكذلك ما رأيت من إنكار أبي يوسف ما ادعاه الأوزاعي من الإجماع، ولذلك لا يبتعد عن الحقيقة من يقول إنه لم يعرف إجماع متفق على وقوعه غير إجماع الصحابة، وهو الذي سلم به الجميع، وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: عن الأمر الذي يدعى فيه الإجماع لا نعلم فيه خلافا. يخلي الباب مفتوح لعل من هناك من اختلف وقال رأيا آخر. حجية الإجماع: استدل الجمهور على حجية الإجماع بدليلين. الدليل الأول الآثار الواردة بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وبأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولقد كان عمل الصحابة على أن ما يجمعون عليه حجة، وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، والآن أرى بيعهن. فقيل له: رأيك مع عمر أولى من انفرادك، وأمهات الأولاد هن الإماء اللائي ولدن أولادهن لمالكي رقبتهن، فإنهن يعتقن بموت مالكهن. الدليل الثاني قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. يقول الشيخ: وهذا نص الكريم أثبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، لأن من يفعل ذلك يشاقق الله ورسوله ويصليه الله تعالى جهنم وساءت مصيرا. يقول: وهنا دليل أشار إليه الشافعي، وهو أن إجماع المجتهدين على أمر سنده من النصوص يكون مؤداه أن المجتهدين جميعا لا يعرفون نصا سواه، ولا مرجع يرجع إليه في هذا الحكم غيره، لأن السنة النبوية إن غاب بعضها عن بعضهم لا يغيب كلها عن كلهم. فيقول الشافعي: نعلم أنه إذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغرب عن عامتهم وقد تغرب عن بعضهم، ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على خطأ إن شاء الله. طيب، الآن ما هي فوائد الإجماع؟ ما هي الفوائد التي نستفيدها من الإجماع؟ أولا، الإجماع يظهر حجم الأمور التي اتفقت عليها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يستطيع أهل الضلال إفساد دين المسلمين، لأن هناك علماء يجمعون ويعطون قوة لهذا الرأي ويصدون به أهل الضلال. اثنين، العلم بالقضايا المجمع عليها، العلم بالقضايا المجمع عليها يعطي الثقة بهذا الدين ويؤلف قلوب المسلمين. تعرف أنت لما تدخل على أمر تلقى فيه خلافات كثيرة يبدأ القلب لا يرتاح له، لكن لما تجد هذه الأمور وقد اتفق عليها هؤلاء الكبار فإن قلبك يطمئن لهذا الدين. ثلاثة، قد يكون سند الإجماع ظنيا، فيكون الإجماع سببا لرفعه إلى القطعية، وهذا من أهم فوائد الإجماع، هو رفع السند من المرتبة الظنية إلى المرتبة القطعية. أربعة، النصوص تحتمل التأويل والتخصيص والتقييد والنسخ وغيره، وهذه احتمالات في كل نص، لكن لما تجي وتلقى الإجماع فإن الإجماع يرفع هذه الاحتمالات ويقلل الاختلاف. كذلك فائدة أخرى، بعض النصوص قد يختلف في حجيتها فيكون الإجماع على مضمونها قاطعا لكل نزاع، ولهذا ترى أن المسلمين قد أجمعوا على أمر ما وإن كان فيه الحديث في سنده شيء، لكن الإجماع على مضمون الحديث يعطيه قوة. ولهذا يقول الشيخ هنا: فعمل الإجماع رفع السند من مرتبة الظنية إلى مرتبة القطعية، إذ تبين من الإجماع أنه لا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أجمع عليه، وبهذا يدفع اعتراض من يقول إذا كان الإجماع لا بد أن يبنى على سند من نص أو قياس على خلاف في كون القياس يصلح سندا، فالحجية في السند لا في الإجماع نفسه. فنقول إن الإجماع قوي الحجية في السند، قوى الحجية في السند، إن الإجماع قوى الحجية في السند فرفعه من مرتبة الظني إلى مرتبة القطعي، فإذا كان السند حديث أحد لا يثبت إلا ظنا فقد صار الإجماع على معناه والاستدلال به منتجا قطعا. إذن هذه إحدى أكبر الفوائد التي جاء بها الإجماع، وبهذا ينتهي درسنا اليوم، وإن شاء الله درسنا القادم نكمل به مبحث الإجماع بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.